بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من دروس الفقه من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه، ولما سلف من التذكير أن هذا الكتاب كاسمه مختصر غاية الاختصار، ولكننا نتوسع توسعات يقتضيها المقام للإتيان على فقه المسائل مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحديث عن الزفاف، زفاف المرأة أو العروس لزوجها، فلذلك فقه، فكل شيء له فقه كما لا يخفى عليكم. الزفاف له فقه، وابتداء معلوم أن هناك فارق بين العقد وبين الزفاف، البناء الزفاف للبناء، وقد يكون بينهما زمنا قد يكون بينهما زمن وقد لا يكون. يعني أحيانا يعقد الرجل على المرأة وتزف له في الحال، وأحيانا يكون بينهما مسافة زمنية. العقد محل للزفاف أو محل للبناء. فعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، فكان بين الزفاف وبين العقد 3 سنوات. قد يطرح سؤال ذو أهمية في هذا الصدد، الفترة ما بين العقد والزفاف هل الفتاة تستأذن فيها العاقد لبعض شأنها، أو أنها ما دامت في بيت أبيها فالأمر والنهي لأبيها؟ يعني إذا عقد على فتاة فكثيرات من الفتيات يفرحن بمجرد العقد، وكل صغيرة وكبيرة تتصل بالعقد، تزل أذهب لخالتي، تزل فرحة وتريد أن يكون لها قيم غير الأب بسرعة، لأن العودة ستنتقل من الأب إلى العريس. فهل هذا يشرع، هي تستأذن من الأب ما دامت في بيت الأب، أو أنها تستأذن من العاقد ما دامت على ذمة رجل؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، الظاهر أن الاستئذان ما دامت في بيت الأب للأب ومن الأب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فيتستأذن من أبيها. ولم يرد أن عائشة أو أي امرأة استأذنت العاقد في زمن الرسول لتذهب مكانا أو لا تذهب. عائشة مثلا عقد عليها 3 سنوات، ما ورد أنها كانت تستأذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي شيء. والحديث: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فلا داعي لمثل هذا الذي قد يصدر من بعض الفتيات، وقد يكون الزوج ليس برشيد أو ليس بسديد فيأمر وينهى. وإذا جئنا عند التقييد، يعني إذا جاء زوج مثل هذا الزوج قال له هو في بيت أبيه وهي في بيت أبيه، افعلي لا تفعلي، قل طيب إذا كنت ستدقق هذا التدقيق الشديد، أولا هي في بيت أبيها وأبوها المسؤول عنها ما دامت في بيته للحديث السابق، وأيضا إضافة إلى ما ذكر فإن أباها والذي يطعمها ويسقيها. يعني إذا قلت أن ستلزم أنت الأمر والنهي، خذها ابني بها وأمر وأنهى براحتك. ويفترض أنه هي في بيت أبيها، الإطعام والسقيا مسؤول من الزوج. الفقهاء يقولون تنتهي نفقة الوالد على ابنته بعقد النكاح، وتنتهي نفقة الوالد على ولده قيل بأمرين، قيل بالبلوغ تنتهي نفقة الوالد على ولده، وقيل بالاستغناء، والجمهور على أنها البلوغ. لا تنظر إلى زمننا الطلبة طويل وعريض وشايل الشنطه ويروح يقول له يتكلم امه طبخت لنا ايه عدس ولا باميه ولا من يعني من ضعف عقليات الشباب في هذا الزمن يظن ان والده ملزم بالانفاق عليه الى ان يبلغ ولا يسكت يطالب والدته بإحسان الطعام بإحسان الشراب يطالب أباه بمزيد من النفق اشتغل وكن رجلا وأدخل فالجمهور يقولون تتوقف النفق عند البلوغ لأنه بلغ لكن فريق قليل من العلماء يقولون تتوقف النفق عند الاستغناء التفصيل في هذا محل أبواب النفقات ونحن لسنا بصدد الحديث عن أبواب النفقات إنما شيء عارض الفترة ما بين العقد والبناء البنت ما دامت في بيت أبيها أبوها المسؤول عنها ولكن أيضا يلفت النظر إلى شيء لأن ما أذكره لإخواني كله أتتنا أسئلة به ذهب رجل يقول لامرأة أنت زوجتي معقود عليك أنت زوجتي وهي ما زالت لم تبني البناء المعلن الذي فيه زرف فقل له الرسول يقول أيما رجل دعا امرأته إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح فيريد أن يغشاها في بيت أبيها فكان الجواب يعني البنت تقول البنت ضعيفة العقل بنات ضعيفات العقل يسألنا هل نطيعه أو لا نطيعه نحن خايفين من ربنا إذا لم نطيعه وقعنا في حرج وزطعناه وقعنا في حرج آخر فنقول انظري إلى دلالة الحديث أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه أين فراش هذا الرجل فراشه لسه في بيت أبوه ما زفت إليه فإذا زفت إليه حينئذ تطيعه وما يدل على هذا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تساقط بعض شعرها المهم أو تشتكي عنه إن زوجها يستحثني على البناء فقوله يستحثني يعني يريد يبني بسرعة دليل على أن الأب كان له شأن آنذاك في زفاف المات وأن هناك فارق بين الزفاف وبين العقد لأن هذا له مترتبات وهذا له مترتبات يعني العقد إذا طلقت المرأة بعده لها نصف الصداق لكن البناء لها الصداق كاملا فهناك تفريق بين العقد وبين البناء وكان من السنة آنذاك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقد يعلم والبناء أيضا يعرف زفة امرأة الغناء ضرب بالدفوف فمثلا عندنا في صحيح البخاري حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لفظه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار الزفاف كان معلوما الزفاف الذي يتبعه بناء فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو ففي قوله زفت دليل على أن الزفاف كان معلوما ومعروفا لدى الجميع والحديث الآخر حديث رباية بنت معوذ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف فالدف أيضا مشروع يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائه يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال دعي هذا وقل بالذي كنت تقولين فالزفاف كان معلوما يعني كان هناك زفاف معلن مميز وأيضا في هذا الصدد أن عائشة رضي الله عنها قالت لبعض التابعين انظر إلى هذا الثوب وانظر إلى جارية هذه إنها تستنكف أن تلبس هذا الثوب وما من امرأة كانت تقيم بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره مني تقيم يعني تزين لزوجها حتى تزف إليه كان في ثياب مخصوص أيضا للزفاف أي واحدة كانت تريد أن تزف تذهب إلى عائشة تطلب منها لفظ الحديث بالضبط عند البخاري من حديث عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جارية انظر إليها فإنها تزهى، يعني تستأنف، تأنف عفوا أن تلبسه في البيت، يعني رفض تلبسه في البيت. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره، يعني كان ثوب مخصوص لزفاف. أصبحت الجارية الأمة لما توسعت الدنيا ترفض أن تلبس هذا الثوب حتى في البيت ليس لزفاف. فشهدي أن زفاف كان معروفا، وكانت له ملابسه البهيجة، ملابسه البهية، وكان يضرب بالدف أيضا كإعلان عن هذا النكاح. الحديث في البخاري حين أو موجود في البخاري، جعل جويريات لنا يضربنا بالدف. ورد حديث في سند ضعف، فلما في سند اختلاف، فلما كان في سند اختلاف ظن البعض أن الضرب بالدف لا يصح، وخطأ قولهم. الحديث الذي هو فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف، نعم في سنده قابل للتحسين وقابل للتضعيف، لكن على أي حال حتى إذا تنزلنا وقلنا أنه ضعيف، فالضرب بالدف ثابت في الأنكحة من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما في البخاري كما سمعتم. وأيضا عند ابن ماجة عن أنس أن النبي مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن وتغنين ويقول نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لأحبكن، إني لأحبكن، يعني الأنصار، ومحل هذه الكلمة للنساء إذا لم تكن هناك فتنة. وأورد البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت إلى امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. فكان الزفاف معلوما لدى الجميع. والذي ورد عن عمر رضي الله عنه، وهي مسألة فقهية متعلقة بالطلاق أكثر من تعلقها بالنكاح، متعلقة بالحقوق، عمر يقول إذا أغلقت الأبواب ورخيت الستور فقد وجب الصداق كاملا. قد يشكل هذا، وقد أشكل على بعض الإخوة والأخوات هذا القول من عمر مع قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو مع قول الله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن فنصف ما فرضتم، يعني إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يمسها قبل الجماع فنصف الصداق يجب لها نصف الصداق. فكان من المتنازعين، أتت امرأة مع زوجها أو فتاة مع زوجها ذات يوم وهو يريد أن يطلقها بعد العقد، بعد العقد، فأثارت هي مسألة تريد أن تأخذ الصداقة كاملا. فقالت إن عمر قال إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق، وهو قال أنا ما جمعتها، ما حصل جماع، والله يقول فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي في يده عقدة النكاح. وقول الله أولى لدي من قول عمر، ولا تقول أرخيت السطور وأغلقت الأبواب، وعمر يقول وجاءت بأقوال لبعض المذاهب. فكلاهما فهم المسألة على غير وجهها الذي ينبغي أن تفهم عليه. فسألت سؤالا أين أرخيت السطور وأغلقت الأبواب؟ قالت في بيتنا، أمي ذهبت تأتي بشاي فألقيت السطور وأغلقت الأبواب. يا بنت هذا ليس هو المراد، إنما المراد أو قضاء عمر. عمر يتكلم كقاضي وكحاكم، عمر يتكلم كقاضي وكحاكم. إذا زفت امرأة إلى رجل، زفاف معلوم لدى الناس، زفاف المعلوم، زفت امرأة إلى رجل وخلع أهلها سلموها وانصرفوا، أغلقت الأبواب وأرخيت السطور، وبعد ذلك حصل نزاع، هو يقول ما جمعت، وهي تقول جامعة، أو العكس هو يقول جامعت لكي يحرمها من، هي مثلا تريد زوج رجل آخر وقالت خلاص بمجرد أن تطلق لا عدة لي وأرفضه، وهو يريد أن يعطلها. قد يحدث من الطرفين تحدث دعوى الجماع. فعمر قضاؤه أننا إذا رأينا أن المرأة زفت وأرخيت السطور عليهما وأغلقت الأبواب نقضي بالظاهر، فنقول إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا، هذا محل عند التنازع أو عند الإعلان الظاهر أمام الناس. أما واحد ذهب يزور واحد عند أهلها وضرب الباب وأغلق الباب تقول لي الصداق كاملا، وهي وهو متفقان على أنه لم يحصل جماع، هو وهي متفقان على أنه لم يحصل جماع، فبأي وجه حق تستحل هذا الصداق الكامل وهو مصادم حينئذ للنص؟ إنما كلام عمر ينزل عند التنازع، عند التنازع فيعمد عمر إلى المعلن الظاهر من أحوال الناس، سيستدعي الناس تعالوا أنتم رأيتم فلانة زفت لفلان؟ قالوا نعم رأينا فلانة زفت لفلان. سلمت له أغلقت الأبواب؟ أغلقت الأبواب. فما وراء ذلك عمر سيقضي بالظاهر، ولم تكن عمر سيقضي بالظاهر، لأن أحيانا حتى قد يحصل جماع أحيانا ولا ينفض الغشاء، قد يحصل مثل هذا كثيرا. فهذا هو الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول وبالله تعالى التوفيق. طبعا الزفاف له وقت ويستشار فيه أهل البنت مع البنت، مبني على التشاور فيما بينهما، مبني على التشاور فيما بينهما وبين أيضا الزوج. قد يقول قائل هل تزف الحائض؟ يعني امرأة حائض هل يجوز أن تزف المرأة وهي في حيضتها؟ يجوز أن تزف، لكن لا يمكن من البناء بها إلا إذا طهرت من المحيض واغتسلت. سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. يطرح السؤال متى يمكن من البناء بها؟ متى يمكن الزوج؟ العقد سهل، ممكن تعقد على فتاة عمرها سنة، ممكن تعرض على فتاة عمرها 5 سنوات، لكن التمكين من البناء قال العلماء لا ضرر ولا ضرار، لا يمكن من البناء بها إلا عند تحملها لتوابع النكاح، لا يمكن من البناء بها إلا عند تحملها لتوابع النكاح. أما العقد فالأمر يتجوزون فيه بعض التجوز، لكن التمكين من البناء للعمومات الشرعية لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويسن للمرأة أو يشرع للمرأة أن تتزين عند البناء بها. وعائشة رضي الله عنها تقول كنت ألعب مع البنات صاحبات لي على الأرجوحة، فإذا بنسوة يأتين إلي فأخذنني وأصلحن من شأني ودفعنني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرعني إلا رسول الله ضحا. يعني يجوز زفاف في النهار أيضا، لا يلزم أن يكون كل زفاف في الليل. عائشة رضي الله عنها بني بها وقت الضحى، بني بها وقت الضحى، فيجوز زفاف نهارا. وتصلح المرأة التي تزف لزوجها، وأم سليم كانت تصلح نسوة أحيانا للزفاف لأزواجهن. ويستحب للرجل هو الآخر أن يتزين لزوجته، يستحب للرجل أن يتزين لزوجته. فإن عبد الرحمن بن عوف رأى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر صفرة فقال مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما الخبر يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال على قدر كم؟ فذكر القدر. قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. إذن البناء أيها الإخوة له مقدمات، وهو الزفاف المعلن، أيضا الضرب بالدفوف، وكذلك الوليمة، وليمة النكاح، وسيأتي الحديث عنها بتفصيل إن شاء الله تعالى. الغناء مطلب أيضا، جعل جويرات يدففنا ويغنينا بغناء بعاث كما في الحديث. بعاث كان في مقتلة كبيرة بين الأوس والخزرج يوم بعاث، كان يغنينا ويندبنا من قتل أيضا ببدر، وقالتا فيما قالتا وفينا النبي يعلم ما في غد، فأقر النبي ما قالتا إلا هذه اللفظة، قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فالغناء في الأفراح مستحب، مستحب، وكذلك الضرب بالدف مستحب كذلك، وغنيمة النكاح مستحبة على خلاف في الوجوب، وتزين المرأة لزوجها في الزفاف مستحب، وأيضا تزين الرجل لزوجته، لأن النبي رأى لعبد الرحمن أثر صفرة. ومن هنا نأخذ جواز الاستعمال المكياج، جواز استعمال المكياج أدوات زينة ما لم يكن مضرا، لأن عبد الرحمن عليه أثر صفرة. الصفرة إما أنها لحقته كونه مثلا أقبل على امرأته قبلها فتعلقت به صفرة منها، أو أنه هو نفسه كان مستعملا للصفرة للتزين بها، إلا أنه لا يمس الزعفران كرجل، فإن النبي نهى أن يتزعفر الرجل. أما المرأة فلا أن تتزعفر، الزعفران معلوم. إذن وكان من وسائل التزين في بلادنا الآن مثلا أو في وسط المصريين أحمر يضعونه على الشفايف أو على الخدود أو على إلى آخر ذلك. هذا الشيء ما كان موجود بهذه التقنيات على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذون بعض النباتات أو بعض الأعشاب التي لها لون، وبعضهم يطحنها يستعملها في الطلاء كالنورة، بعضهم يستعملها في إزالة الشعر، بعضهم يستعملها في التزين كما يصنع بالزعفران. فهذه المواد كان أغلبها كما يسميه الناس الآن مع تحفظي على هذا الإصطلاح يسموها مواد طبيعية، وأنا لا أحب أن أنسب إلى الطبيعة شيئا، لأن إذا قلنا نبحث لكلمة طبيعية عن بديل فخلقها الله، نحب أن نقول طبيعية طبيعية ننسبها إلى الطبيعة كما ينسب الملاحدة. ذلك ما تجد في القرآن كلمة طبيعية ولا في السنة كلمة طبيعية، هذا من آثار الإلحاد التي وصلت إلى بلاد المسلمين فيطلقون أو هم يشعرون أو لا يشعرون. فالحاصل أن الرجل يتزين والمرأة أيضا تتزين، وابن عباس يقول إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي. وفي بعض الطرق يقول يستدل بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالرجل طبعا يكره له أن يدخل على زوجته وفمه مليء بالدخان والسجائر وهذه الأشياء القاذورات، فهي يقبلها قد تنفر منه، ولا حق في أن تنفر لأنها بشر، فهي إما أن توطن نفسها على استعماله على الأذى بالدخان، وإما أن تنفر، ومن حقها أن تنفر إذا وجدت ما يؤذيها وما يضر بها، من حقها أن تطالبه بأن يكون غير كريه الرائحة، ما أتيها شارب خمر ورائحة الخمر في فمه أو رائحة الشيش في فمه فتتخلف، فقد يكون لها عذر من باب قول رسول الله لا ضرر ولا ضرار، وإن كانت المسألة محل نزاع بين الفقهاء كما لا يخفى عليكم. هذا جزء من المتعلق بالزفاف، وللزفاف تتمات إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا ما غطينا مسألة الزفاف كاملة لأنها كبيرة، وأعرف أن النفس طواقة يا إبراهيم للحديث عن الزفاف، لكن ماذا عندك؟ ها؟ ليلة الحنة؟ ليلة الحنة من المباح، فإنهم يفعلون الحنة لأخذ النقوط. لا لا يشترط البلوغ. أي نعم، لأن الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فيمكن أن تتزوج دون أن تحيض. الغناء ما مباح وأنا الرغم ألف فلان. سأكمل مباح في الأعراس بدون موسيقى، بدون موسيقى أتكلم عن الغناء أو عن الموسيقى. وأكرر السؤال لسامح، رضاع الكبير محرم وحلال يا سلام. انت غششته؟ لا يجوز لك يا شيخ عيد. رضاع الكبير محرم على مش حرام؟ يعني حرام حرام يعني انت اذا رضعت من امك حالا حرام؟ لا مش امي، انا فتح لله بس السؤال العام يعني لازم تكون فيه تفصيل. لا بس امك انا لا اقصد السبيل. انت تجيب على القدر الذي سئلت عنه. فاحنا سئلنا عن الغناء، الغناء حلال في الافراح، يغنين بغناء بعاث، لكن الغناء المصحوب بالموسيقى، الموسيقى نفسها محرمه، والغناء قبيح الكلمات محرم. يعني غناء بعض الناس يطلق تحريم القول بتحريم الغناء ونحن لنا في هذا تحفظ. الشاهد أنه يستدل بقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ويقول ورد عن ابن مسعود أنه قال أقسم بالله أنها في الغناء. أولا السند لابن مسعود فيه ضعف، ثانيا لو سلم فليس على الوجه الذي فهمته، لأنه ثبت عندنا أن النساء غنين في زمن الرسول في الأفراح كالأحاديث التي قرأتها بلفظها من البخاري حتى لا أرتجل عن عمد قرأتها من البخاري. لكن الغناء الذي كان يمنع على عهد رسول الله إما أن النظر في الآية ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فكان الرسول يجلس يدرس الصحابة يعلمهم القرآن. واحد افترض الآن مثلا واحد معلم يعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله في المسجد، وجاء شرير مفسد من نفس البلدة قال لازم أفسد عليه شغلة، أتى بغوازي، تعرفون الغوازي ولا لا؟ راقصات عرايا أو شبه عرايا يرقصن ويغنين، واستقطب الشباب حول الراقصات، فاشترى لهو الحديث، لهو الحديث الجوار التي يغنين ويقدمن للناس لهو الحديث. شراؤه لهن والاتيان بهن للغناء كان قصده ليضل عن سبيل الله. اختلفت المسألة تماما، فيشتري لهو الحديث، يشتري القيمات المغنيات اللواتي يغنين لصرف الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله وعن النبي الأمين، فهذا قصده، هذا قصده. وإلا فالغناء نفسه لا تستطيع أن تقول إنه كبيرة كالزنا، لأن الله قال في الآية يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فستحكم على الغناء بأنه كبيرة، كبيرة من أشد الكبائر. لكن إذا جئت للتفصيل هو قصده ليضل عن سبيل الله، وقصده مغنيات يصرفن الناس عن طريق، عن طريق الله. أما الغناء في الأفراح فثبت أمامنا، ثبت أمامنا يا عائشة ماذا كان معكم من الله فإن الأنصار يعجبهم الله، جعلت النسوة تغنين بغناء بعاث، جعلنا يدففنا يضربنا بالدف. موجود نصوص، لكن في زمننا الموسيقى، الموسيقى محرمة، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الاختلاط محرم في الغناء. كلمات الغناء القبيحة التي تظهر هذه الأيام ليست كالكلمات على عهد رسول الله. كلمات على عهد الرسول كان كلمات طيبة تعطي مدلولا طيبا، أما الكلمات الآن كلمات فاحشة، كلمات قبيحة، كلمات لا ترضي الله أبدا. السؤال يا شيخ، أنا سيسأل عن حكم الغناء في هذا الزمان، حكم الغناء في هذا الزمان كحكم الغناء في أي مكان وأي زمان، إنما تقول الغناء الموصول لا بد فيه من التفصيل. أنت إذا تزوجت ابنتك يا شيخ فوزي، النساء ماذا يصنعن؟ النساء يضربن ويغنين معها ويغني. حرام عليه؟ حرام؟ ليس حرام، ليس حرام، ولا تلبى جنازة عليهم. الضرب بالدف يشمل الرجال أم النساء؟ الضرب بالدف، الضرب بالدف. كان في فرق، احنا فرق إسلامية ورجال تبان فرق إسلامية؟ لا لا، بيقول دلوقتي هي الفرق الإسلامية وصلت طنبشة وتخطنبشة أيضا. إلى هنا بارك الله فيكم، السلام عليكم. هذا تريد تفصيلا. جزاك الله خير.